سليمان وسليمان داود أبو الربيع الزهراني. نعم. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس لم أسمعه، ولكنه قال أما موسى فأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن عون عبد الله ومجاهد كان أصحاب عبد الله ابن مسعود يستحبون أن يلبوا في دبر الصلوات، وحين يلتقي الركب وبالأسحار وإذا أشرفوا على أكمة وإذا هبطوا واديا فإذا انبعثت به رواحلهم كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، فكانوا يستحبون التلبية عند الهبوط كما يستحبون التلبية عند الصعود. وفي هذا دليل على أن موسى عليه السلام حج في بعض في رواية مسلم كان ينظر إلى موسى هابطا من الثنية واضعا إصبعيه في أذنيه، وهذه أيضا مما يشرع عند رفع الصوت مارا بهذا الوادي وله جؤار إلى الله بالتلبية. قاله لما مر بوادي الأزرق، فالوادي هنا المقصود هو وادي الأزرق. والروايات يبين بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا. وهذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رؤيا الأنبياء وحي. وليس لنا أن ندخل كثيرا في تفاصيل كيف رأى موسى، وهل رأى صورته، هل رآه في المنام، هل رآه في كذا، يعني احتمال كبير أنه في المنام، لكن ما نجزم بشيء. كما رأى المسيح الدجال وهو يطوف، ورأى عيسى بن مريم وأنه يهل بالحج ويطوف أيضا، فإما أن يكون هذا يعني بالنسبة لعيسى كان هذا، أو أنه سيكون. ابن مسعود كم بخي. باب كيف تهل الحائض والنفساء. كم بخي خلاص. سلام. طيب هذا الحمد لله. الله. جزاكم الله.